طاير جميل مثلك به الوجود مفتون من درك المكنون من درك أكشف كنوز حسنا ورينا فيك النور أما بين جماله في نور أفرد جناح جميل حيك الربيع يا جميل خلي الشمس تسكو ذهب الأصيل في شكرا